وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وزغب الريش وصوف ووبر إن شز من حي وميت وشعر، أي أن من الطاهر من مسائل الطاهرة زغب الريش، زغبة الريشة هذه طاهرة دون قصبتها إذا نتفت، معناها قصبت الزغبة، القصبة معناها ذاك اللي داخل منها في جلدي الدجاجة أو جلد الطائر، لين يطرح أحدك رأس القصبة نجس ولكن الريشة طاهرة. كذلك من الطاهر الصوف والوبر، والصوف يكون للنعاش والوبر يكون للإبل، كذلك الأرنب، لإبل وأرنب يعزى الوبر، لأن بيت ما تربطه الصوف للنعاش والباقي شعر. المهم على أن الصوف والوبر طاهران، الصوف للنعاج والوبر للإبل هذا طاهران. قال إن جز، إن جز معناها لين يقطع رقاش بالسكين ما يوصل فيه لحد مثلا جسمها، معناها لا كيف الحلاقة، يعني يعدل له شيء كيف الحلاقة ذاك الطاهر. أما إذا لين ينتر الزغبة من جلد الحيواني فإن رأسها يكون نجسا لأنه متعلق بدمه، أما إذا حلقه مثلا هذا هو المقصود به جزء فإنه يكون طاهرا، سواء كان حيا أو ميتا، معناها سواء ذاك الصوف والوبر نزع من حي أو ميت، والشعر الصوف والوبر والشعر كله طاهر إذا جزء معناها حلق. ثم قال رحمه الله: وخمرة إن خللت أو حجرت، كذلك من الطاهر الخمرة إذا تخللت أو حجرت، تخللت معناها زيد عليها الماء ولا صب عليها الماء حتى ذهب عنها الإسكار، لأن علة تحريمها هو الإسكار، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الإسكار كانت الخمر محرمة وكانت نجسة، وإذا عدم الإسكار كانت الخمر طاهرة وكذلك كانت غير مثلا طاهرة باتد ما تخسر شيء. هذا إذا خللت معناها زاد عليها حتى زال عنها الإسكار، ولا حجرت معناها قلصها رقاش حتى زال إسكارها. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، كذلك من الطاهرات الزرع إذا سقي بالنجاسة ونبت منها فإنه يكون طاهرا. ثم قال رحمه الله: في ميتة الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا. قال عن ميتة الإنسان فيها خلاف بين العلماء، هل هي طاهرة أم نجسة؟ ما زال يذكر ذاك القول الراجح، ما زال الناظم رحمه الله سيذكره. وفي الرماد والدخان رخصوا، رماد الميتة ودخانها قال عنهم رخصوا فيه، معناها لم يقولوا بنجاسته، لم يقولوا بنجاسته. يقال بعد الدخان الميت الذي لا يضره، لا ذاك الذي لم يتعلق بالجسم، الدخان الذي تعلق بالجسم وبقي أثره قويا فهذا يضر لباس الإنسان، كما قال محمد بن رحمه الله بالكفاف: كدخ النفس لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطاب لا محض اللقي ولا صميم ريحه إلى بقي. مجرد الرائحة، مجرد ملاقاته لللباس هذا ما تخسرش، أما إذا بقي أثر الدخان شديدا في اللباس فهذا يضره ويعتبر اللباس حينئذ نجسا. ثم قال: وأرشح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. هذا هو الراجح، أن ميتة الإنسان أنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على أحد الصحابة في المسجد، الله كرم الإنسان فميتته طاهرة حتى ولو كان كافرا فهو إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مر عليه بجنازة يهودي فقام لها، فقالوا: يا رسول الله أتقوم لجنازة يهودي؟ قال: إنه إنسان، فكونه إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، وبالتالي تكون ميتته طاهرة حتى الكفرة، معناها حتى الكافر ميتته طاهرة. ثم قال الناظم رحمه الله: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، معناها من فصل من الحي أو فصل من الميت فهو تابع لميتته. إذا كانت ميتته طاهرة فمن فصل منه في حال حياته فهو طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة فمن فصل منه في حال حياته فهو نجس. مثلا عاد عنده نعجة، وهذه النعجة ما زالت حية، سقط قدمها ولا سقطت أذنها، هذه الأذن نجسة، لأن ميتة هذه النعجة ميتتها نجسة. ميتتها معناها بدون ذكاة، إن تموت حدها عاد نجسة عاد ميتة. بينما الإنسان مثلا إذا سقط أصبعه هذا طاهر، بين الإنسان ميت طاهرة، إنها حالا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان. فمن فصل من الحي أو انفصل من الميت هو تابع لميتته، إذا كانت ميتته طاهرة فمن فصل منه في حال حياته طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة فمن فصل منه في حال حياته يعتبر نجسا.